لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث عشر بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ولا نزال في باب المجاهدة. وقد وقفنا عند أول الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. حقيقة رواه البخاري وابن ماجه والترمذي والإمام أحمد وكثيرون، ولكن إذا روى الحديث الإمام البخاري أغنى ذلك عن بيان بقية الرواة، ولذلك يقتصر على أصح أن صاحبه قد روى الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه: نعمتان مغبون من الناس، الصحة. هذا من قبيل الموصوف تكتب في اللغة العربية، أما يقذف الموصوف وتذكر الصفة هذا كثير، ولكن أقل منه أن يذكر الموصوف وتحذف الصفة. وطبعا تكون هنالك دلائل وعلائم على ذلك، منها أن يقع هذا الموصوف مبتدأ ومنكرا، ونحن نعلم أن المبتدأ لا يكون نكرا في الغالب الأعم، مثل هذا المكان. من المكان كلمة هذه الكلمة نكرة وافتتح بها الكلام فهو يعرف مبتدأ، دليل على أنه موصوف حذف صفته، والصفة المحذوفة هي نعمتان عظيمتان مغبونا فيهما كثيرا من الناس. فإن قال قائل: ما الدليل على أن كلمة عظيمتان مرادة ومقدرة ومقصودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن الجملة افتتحت بنكرة نعمتان، ولا تنكر الكلمة في مثل هذا الموقع إلا تنويها بمكانتها وشرفها الكلمة وعظمها. ومن هنا نعلم ببساطة إن كنا عربا أصحاب ملكة عربية أن هنا صفة حذفت، والتقدير نعمتان عظيمتان مغبونا فيهما كثيرا من الناس. ما هما هاتان النعمتان العظيمتان اللتان لا يثنى عليهما فيما قال العلماء إلا نعمة الإيمان بالله عز وجل؟ الأولى الصحة العافية، والثانية الفراغ. وأظن أننا نعلم جميعا أنهما فعلا نعمتان عظيمتان، ولكن لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كثيرا من الناس مغبون فيهما؟ وما معنى مغبون؟ نحن نعلم أن الغبن هو الانخداع أو الخداع، تقول فلانا اشترى متاعا فغبن فيه، يعني خدع في هذا الشراء، خدع به لانه متاع لا يستاهل الثمن الذي اشتراه به، خدع به لان فيه غشا. هذا الخدع يطلق عليه في اللغه العربيه الغبن. فاذا قلت فلانا مغبون يعني مخدوع، مغشوش في هذا الامر. وكيف ذلك؟ ما معنى ان هنالك اناسا مغبونين في نعمتي الصحه والفراغ؟ الصحه نعمه عظيمه جدا، والفراغ كذلك، اي ان كل منهما راس مال في حياه الانسان. الانسان يعيش في هذه الحياه الدنيا ضيفا، كما قال لي اليوم طفل صغير لا يزيد عمره على 6 أعوام، لم يبلغ بعد 7. قال لي نحن في هذه الدنيا ضيوف، وبعد حين نعود الى الله عز وجل. عجبت من هذا الكلام، يقوله طفلا صغير. استعدته اياه مرة اخرى، واذني لا تشبع من هذا الكلام الذي ينطق به طفل صغير. ومن عجب ان هذا الذي يقول لهذا الطفل الصغير بفطرته وببساطة عقل فطري يجعله كثيرا من الرجال الذين يتمتعون بطول وعرض ويتمتعون بلسان طويل ينطق ويبين. الانسان فعلا ضيف في الدنيا تماما كما قال هذا الطفل، وارسل الى هذه الدنيا للقيام بمهمه علمها من علم وجهلها من جهل، وغدا سيعلمها الكل، غدا وان غدا لناظره قريب. هذه المهمه التي ارسلنا او اوفدنا الى هذه الدنيا للنهوض بها تحتاج الى راس مال نتمكن بواسطته من النهوض بهذه المهمه، ومن دون هذا الراس المال لا نستطيع ان ننهض بالمهمه التي حملنا الله اياها. راس مالنا في حياتنا هذه التي نعيشها، لكي ننهض بهذا الوادي راس مالنا شيئان اثنان: الصحه التي تمكنك من الالتفات الى امر الله والنهوض بالواجب الذي امر به الله، والفراغ بعد الصحه الذي يجعل حياتك بمثابة صفحة بيضاء بوسعك أن تنقش عليها المهمة التي حملتها. فعلا رأس مال الإنسان في حياته صحة وفراغ. وإذا أردنا أن نصغر الأمر ونضرب لهذه المسألة مثالا صغيرا لكن لا يختلف ابدا عما نقول، فمثالنا هذا هو ساعه الامتحان للطالب الذي زج به في قاعه الامتحان. راس مال هذا الطالب في هذه القاعه للقيام بالامتحان الذي كلف به ما هو؟ أن يكون صحيح البدن، صحيحا والصحة كلمة عامة تشمل صحة العقل والبدن ضد كل عاهة وضد كل مرض وآخر. فإذا كان هذا الطالب لا يتمتع بهذه الصحة فإنه لا يستطيع أن يشغل وقته بما كل طبيب. الشيء الثاني القرآن، مفروض أن يملك هذه الدقائق ساعتين أو الثلاث ساعات يملكها. ومعنى أن يملكها معنى أن تكون فارغة لحسابه، أن يجد نفسه طليقا من كل قلب في طاعة هادية في مكان هادئ لا يشغله شاغل آخر بوسعه أن ينصرف إلى ناقض كل سبيل. فلو أن هذا الإنسان حرم نعمة الكرام أو حرم نعمة الصحة والعافية فمستحيل أن نجعل أو أن يكون لنفسه رأس مال ليؤدي الامتحان الذي فرض منه، ولا بد أن يخرج من القاعة فاشلا مفتقا. أنا ولعلي قلت أو ضربت بهذا المثل قبل حين لا أعلم أبدا أي فرق بين هذا المثال الصغير وواقع الإنسان الذي ضج به في قاعة هذه الحياة إطلاقا لا أعلم أي فرق. أوفد الإنسان إلى هذه الحياة لأداء مهمة ابتلي بها، والتعبير القرآني عن الامتحان هو الابتلاء. والحديث عن هذا الابتلاء حديث طويل ولسنا بصدده الآن، ولكن الباري عز وجل لقد أرسل عبده إلى هذه الحياة لينهض بواجبات هذا الامتحان. متعه برأس مال، متعه بصحة، فإن لم يتمتع بها وابتلاه الله بدلا منها بآفات وأمراض فإن الله عز وجل يأتيه من التكاليف بقدر ما ابتلاه به من مرض. نعم. النعمة الثانية أو الجزء الثاني من رأس المال هو الفراغ. الفراغ أعطاه الزمن، أعطاه العمر، مكنه، أعطاه فرصة كما يقولون، مكنه فيها من أن يتفكر ويتدبر ثم ينصرف بالجهد والعمل إلى ما قد طلب منه. هذا هو الواقع. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هاتان النعمتان مغبونا فيهما كثيرا من الناس، أي كثيرا من الناس يجهلون قيمة رأس المال هذا، ومن ثم فهم معرضون عنهما. تتمتع أنت بصحة عظيمة جدا ولا تدري أي مرض سيطرق بابك في يوم من الأيام. تتمتع بعافية ولا تدري هل تستمر لك هذه العافية أم لا، فتعرض عن هذه الفرصة ولا تنتهزها. إذا أنت كإنسان يتمتع برأس مال يمكن أن يلعب دورا كبيرا في تشغيله وفي توظيفه، ومن ثم أمامه ربحا كثيرا وعظيما جدا، ولكنه أعرض عن رأس ماله هذا وخدع عنه فلم يلتفت إليه، فمرت الفرصة وباء بالخسران. كذلك نعمة الفراغ، كثيرون هم الذين يتمتعون بنعمة الكرم، كثيرون هم الذين أعرف أنهم يحارون في أي عمل ينفقون أوقاتهم، لا يعلم من الآن إلى المساء ماذا يصنع، وإذا أقبل المساء يحار ويستشير أصدقائه أين منذ هذه الليلة وفي أي عمل منذوها. هذا مسكين مخدوعا فعلا ومخدوما كما يقول رسول الله. ويحق أنت في قاعة امتحان وقد أعطيت ورقة بيضاء هي رأس مالك في هذه المهمة، بإمكانك أن تكتب عليها كل ما طلب منك، ولكنك بحبق عجيب تنظر إلى هذه الورقة البيضاء وتقول لنفسك ترى ماذا أكتب عليها، أي نقش أرسم، وبأي نوع من التسمية أصرف وقتي إلى تسويب هذه الصفحة، لا تعلم. فعلا كثيرون هم الذين متعوا بالصحة ومتعوا بالعافية ثم غبنوا بهما، أي أن الشيطان أي النفس والهوى أو شياطين الإنس تركوا هذا الإنسان عن نعمة الصحة والفراغ فأعرض عنهما، حتى إذا مر يوم وجاء يوم ثم جاء الذي يليه نظر وإذا بالصحة قد طولت وجاء بدلا منها الأمراض، وإذا بالفراغ هو الآخر قد تبدد ولا فراغ مع مرض. بين الصحة والفراغ تلازم، إذا ذهبت العافية لم تبق قيمة للفراغ. معروف هذا المعنى الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف، ولكن قد يناقشنا مناقش فيقول ومن الذي قال إن الناس يؤذنون في الصحة والفراغ فلا ينتهزون فرصة العافية ولا ينتهزون فرصة الفراغ؟ أبدا. أنا أنظر في الصباح إلى الأسواق من نافذة داري فأجد الناس كلهم يعجلون ذاهبين آيبين راكبين سائرين كلهم إلى عمل، من هذا الذي يترك صحته دون أن نستفيد منها العمل؟ كلهم يعملون. قد يقول قائل هذا الكلام، هذا لدى النظرة السطحية العجلة كلاما صحيح، ما في إنسان نعم يقيد نفسه بأغلال ويجلس من الصباح إلى المساء في داره بين أربعة جدران، أكيد كلهم يخرجون. وإن فسرنا العمل الذي لا يهضم به الإنسان بأي عمل بأي عمل، فكل الناس فعلا غير مخدومين، ويمكن أن يناقش كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نعود إلى مثلنا الذي كنا بصدده، مثل الامتحان والطالب الذي ضج به في قاعة الامتحان. هذا الطالب قطعا ما دام إنسانا مندفعا إلى حركة ونشاط لم يمضي وقتا في هذه القاعة مجمدا كإنسان مسؤول كتمثال من تمثال مستحيل، لابد أن يمضي وقتا هذه الساعات ساعتين أو ثلاث ساعات، لابد أن يمضي وقته بعمل. لكن إن كان هذا الإنسان عاقلا مدركا غير مقبول رأسا يضع رأسه في ورقة الأسئلة ويلتفت إليها ويتدبرها، ثم يبدأ التوكل ويضع كل همه ويكسر كل فكره ويوجه كل وقته إلى هذا العمل. أما إن كان هذا الإنسان مخدوما من الذين قال عنهم رسول الله، أي بتعبير أصرح أحمق، النبي عليه الصلاة والسلام يعني لفت العبارة، إن كان هذا الإنسان أحمق أيضا ينصرف إلى عمل، لكنه بدلا من أن ينصرف إلى هذا الذي سلب منه، ربما تنخفض عيناه إلى نافذة أمامه يجد وراء النافذة حدائق جميلة، زهور ورياحين، فينظر إليها ويمتع بصره به، أو ربما ينظر إلى نافذة عن يمينه أو عن يساره فيجد فتيات، يجد مناظر أخرى من نوع آخر، نعم، تشغل باله وفكره، فيخرج فكره وعقله إلى ما هو بسببه، عمل، هو يقوم بعمل قطع، ينهض بعمل ما من الأعمال، وهكذا تمر الساعات، قطعا هو ليس كالإنسان المكسور ولا كالتمثال الجامد، قطعا ينصرف إلى شيء، يعبث بالقلم، يرسم رسومات، ينظر أمامه، يغني ربما، يقوم بعمل من الأعمال، لكن ماذا نقول أيها الإخوة عن هذا الإنسان الذي كان عليه أن يعلم وهو عاقل أنه في جو امتحان، وأن المطلوب منه بصريح العبارة عمل معين محدود مكلف أن ينهض به، ثم إنه تحول عن ذلك إلى هذه الأعمال الأخرى. أليس هذا الإنسان مجنونا؟ أليس هذا الإنسان أحمق؟ وأليس هو الذي سيندب حظه العاثر وسيندب حمقه الذي لم يتخلى عنه بعد حين، بعد حين إن لم يكن الآن؟ نعم، نعود إلى ما نحن بسببه، ما في إنسان فعلا يعني يجنب نفسه عن الحركة والمشاعر، لكن إنسانا ينصرف وقد استغل الصحة التي متعه الله بها والفراغ الذي أكرمه به، وقد أقبل إلى كتاب الله الذي عرف هذا الإنسان بهويته، ثم حمله مهامه التي كلف بها، جاء فانتهز فرصة صحته وعافيته وفراغه، فملأ عمره بهذه المهام التي كلف بها. نعم، وقليل ما هم كما يقول الله سبحانه وتعالى. أما المغمومون الذين يعنيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أولئك الذين قد يقول أحدهم وهو ينظر في الصباح إلى المرآة وقد استنزت العافية في بدنه، وقد أكرمه الله عز وجل بالصحة في فكره وجسمه وحماه من الأمراض والعاهات، ينظر وقد انتشى لهذه النعمة التي أنعم عليه بها، ورأسا يقدح جناد الفكر ليتساءل في أي متعة أصرف صحتي، وفي أي لهو أصرف ساعاتي، ويمضي فيجدد عمره ذات اليمين وذات الشمال، وكما قلت لكم يقول لصاحبه متسائلا مستنجدا: أين منذ يومنا هذا؟ أين منذ ليلتنا هذه؟ في أي لهو من العبث؟ قد يكون هذا الإنسان، ويبقى يقول القائل: أنت تفرض أن هذا الإنسان عابد لا عمل له، ولكن ضعف من العابثين. هناك فئات كثيرة من الناس لا يضيعون ساعة من أوقاتهم، دائما في حركة دائبة من أجل الرزق، هو من الصباح إلى وقت الظهيرة موظف، ومن بعد الظهر إلى العشاء يتابع عمله في وظيفة أخرى، ولا يعود إلى داره إلا مكبودا متعبا. ماذا تريد من هذا الإنسان أكثر من هذا العمل؟ فهو يجند صحته ويجند فراغه للعمل. هذا مبذول، وهذا الآخر نوع من المبذولين. لا نقول إنه مبذول لأننا نطلب من الإنسان ألا يشتغل في ألا يمد يده إلى تجارة، لا أبدا، ولكن لأن هذا الإنسان جعل من تجارته غاية ولم يجعل منها وسيلة. والمطلوب من الإنسان أن يجعل من تجارته وسعيه ابتغاء الرزق وسيلة إلى غاية، لا غاية بحد ذاتها تطوف حول نفسها. الإنسان ليس كذلك، الإنسان ليس حمار رحى كما يقول ابن عطاء الله السكندري، حمار الرحى، الحمار الطاحون، نعم، يقول لا تكن كحمار الرحى، يدور، والمكان الذي انطلق منه هو المكان الذي يسير إليه، من الصباح إلى المساء، يدور حول دائرة واحدة، فإذا فائد والخير جلس واستراح. ثم يعود في اليوم الثاني دواله. اذا ما المقصود؟ يقول ابن عطاء الله السكندري: لا تكن كحمال الرحى يدور والمكان الذي ينطلق منه هو الذي يصير اليه، بل سر من الاكوان الى المكون، وان الى ربك الرجعى. أعود مرة أخرى إلى هذه الكلمة الحكيمة من هذا الطفل. نحن ضيوف في هذه الدنيا، وبعد حين نرجع إلى الله. والله هذا تعبيره، نرجع إلى الله، هذا كلام الله. وإن إلى ربك الرجع، الرجع. إذا عرفت هذا قطعا تسير وراء اللقمة، قطعا تقدح تشتغل لنفسك ولعيالك، ولكنك تجعل ذلك كله مطية لتنفيذ المهمة الجلة، للقيام بالوظيفة المقدسة التي خلقت من أجلها. نعم، ما هي؟ هي ممارسة العبودية لله. نحن في باب المجاهدة. قد يقول قائل: ما علاقة هذا الحديث بالمجاهدة أو الجهاد؟ قد يقول القائل: العلاقة واضحة، وبين العميان وبين هذا الحديث علاقة قوية جدا لا تنفك. المطلوب مني أن أجعل من صحتي وعافيتي وفراغي وعملي وكبري في السوق، المطلوب مني أن أجعل ذلك كله أسلحة للمجاهدة في سبيل الله، أسلحة للمجاهدة في سبيل الله. لا يعني الجهاد السوري الذي يتصوره بعض الناس، أعني القاعدة الصلبة للجهاد السوري. ما هي القاعدة الصلبة لهذا الجهاد؟ مجاهدة النفس، مجاهدة الهوى، التعرف على الله عز وجل، أن تنفق الوقت الثمين لمعرفة هويتك من أنت، ومن ثم تنفق الوقت الثمين لمعرفة ربك عز وجل، ولمعرفة الصلة، العلاقة بينك وبينه سبحانه وتعالى، ثم للانصياع إلى ما طلب منك وأمر، والعمر كله يضيق عن تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. أما السعي من أجل الرزق ف فما هو الا جند من الجن وسلاح من الاسلحة في السعي الى القيام بهذه المهمة. اما ذات الانسان الذي يخرج من صباحه الباكر الى السوق ويعود في المساء مثقلا بالتعب والملل، فاذا جلس الى داره اجتر تعبه واجتر ملله ما عاد يستغل شيء. في النهار يشتغل ويجمع الاطعام، وفي المساء يستريح من وعفاء التعب، ثم ينام ويرقد، ثم يعود دوامه. عدنا الى مثال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله. الانسان اقدس واجل واكرم على الله من ان يكون حيوانا خلق لياكل، فاذا اكل عاد ليجمع مزيدا من الطعام، فاذا جمع جلس مرة اخرى على المائدة، فاذا نزلت المائدة عاد مرة اخرى يبحث عن مزيد. هذا هو الانسان، هذا هو الانسان الذي نتج بنفسه التاريخ. حيوانات الغابات واحد، الانسان سخرت له الدنيا وسخرت له الكواكب والنجوم وسخر له ملكوت الله عز وجل، وكل ذلك مظهر من التكريم الذي عناه الله بقوله ولقد كرمنا بني ادم. ولكن بمقابل ما كرم الله الانسان هذا التكريم وبمقدار ما جند له ملكوته ومكيناته حمله مهمة مقدسة لا تقل عن خطورة هذه المكونات التي جندها له. فأين أنت من هذه المهمة المقدسة؟ وأين أنت من شكر الله عز وجل على أن أدار من حولك ملكوته وجعلك محور مكوناته من أجل أن تعرفه فقط ومن أجل أن تصطبغ بصبغة العبودية له ومن أجل أن تجعل من هذه الأرض دولة لله عز وجل تنبت بمعنى العبودية لله، معنى عدالة الله تنتمر فوق هذه الأرض، معنى حكمة الله تتجلى فوق هذه الأرض، معنى إلهية الله تتجلى فوق هذه الأرض. المكونات مظهر لإلهية الله تكريما، أما أنت يا ابن آدم فمظهر لإلهية الله تكليفا. هذا هو الفرق. أي قطرة ماء، أي خلية حيوانية أو غير حيوانية، أي ذرة تراب، أي ورقة نبات تؤمن عن ربوبية الله عز وجل في تكوينها وفي مظهرها تكوينا. أما أنت فمهمتك ذات المهمة، حالك سلوكك وضعك مطلوب منك أن يكون مظهرا لألوهية رب العالمين ومن ثم مظهرا لعبوديتك لله. لكن الفضل كل تلك الذرات من المكونات منصاعة لهذه المهمة تكوينا، قال لا كوني كبار السكان دون إرادة ولا اختيار. أما أنت فقد لبست بذلك وحملت على هذا تكليفا، فإن شئت نزلت وارتقيت إلى أعلى صعيد وكنت خير ملأ في ملكوت الله عز وجل، وإن شئت أعرضت وليلت رأسك وعنقك فكنت أخف حيوان على وجه الأرض. وهذا معنى قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرا غير ممنون. إذن يخرج من هذا اللقاء الذي افترضناه بحصيلة هي فعلاً أن كثيراً من الناس مغبونون بالصحة التي متعهم الله عز وجل به. متعهم الله بالصحة فأعرضوا عن هذه الفرقة أو وجهوها إلى ما لا رصيد له ولا فائدة منه، وكذلكم الفراغ تبع للصحة. متى يعلم الإنسان هذه الحقيقة؟ متى يعلمها أيها الإخوة؟ إلا من وقاه الله، وقليلا ما هم. الإنسان اللي ربي عز وجل متعه بدراية وعلم يعرف قيمة النعمة بدوامه، فطالما كانت الصحة موقورة عنده لسانه يلهج بشكر الله، وأعضائه تلهج بشكر الله مرورا بما كلف به. ولكن كثيرون هم الذين إذا متعوا بالصحة طغوا وضغوا، ويبقى الأمر على هذه الحالة إلى حين، وبعد حين من عادة رب العالمين سبحانه وتعالى أن يبتلئ، أن يبتلئ. نعم، وإذا بهذه الصحة والعافية غادر، كيف غادر؟ بمرض، أمراض الباري سبحانه وتعالى، جنود لا يعلم كميتها إلا الله، ولا يعلم الأطباء منها إلا ما أطلعهم الله عليه. والباري في كل لحظة يملك أن يبث فيك أي وأخطر المرض لم يعلمه الأطباء بعد، يملك ويستطيع. والباري من عادته إذا سهى العبد ولها وكان من هؤلاء المغبونين، تأتيه النظر، تأتيه المذكرات، تأتيه المنبهات من كلام الله، فإذا لم يرعوا كليا أو جزئيا جاء حينا ابتلاه الله بأمراض. يفتح لهذا الإنسان عينا جديدة على نفسه غير العين السابقة التقليدية. أين أنا من الصحة التي كنت أتمتع بها؟ هو الآن بين الحياة والموت، هو الآن يشم رائحة الموت، هو الآن لا يستطيع أن يتمتع من ألوان المتع كلها بأي نوع من أنواع التمتع، لأن التمتع شرط الأساسي الصحة والعافية. ومن عجيب حال الإنسان أنه لا يذكر الله كثير من الناس إلا في هذه الحالة، فيضرب كفا على كف ويذكر نعمة الله، ويذكر يوم كانت العافية ملء إهابه، ولسان الحال يقول له يا عبد رب العالمين تعرف على ربك في الرخاء حتى يعرفك في الشدة، لكنه كان ساهيا لاهيا معرضا سابحا في بحار متعته وشهواته. الآن يريد أن يعمل ولكن هيهات، يريد أن ينهض ولكن العافية ذهبت، الجنود الذين كانوا يؤمنونه تركوه، وجاءه المرض المقعد فهو لا يستطيع أن يقوم بأي حركة، والخسرة هي التي تشتره. نعم، أليس هذا الإنسان مغبونا في هذه الحالة؟ أليس الأولى بس أن تعلم قيمة العافية إن كنت معافا؟ أنا رأيت منظرا أيها الإخوة لا يزال أذكره ولا يزال مطبوعا صورته في دماغي. كنت في زيارة في يوم عيد لواحد من هؤلاء العلماء الصالحين وقد رحل إلى الله عز وجل. نعم، كنت جالسا عنده وإذا بإنسان دخل عليه يتعبطه عن اليمين شخص وعن يساره شخص وكأنهما يحملانه حملا، وجاء يجرانه جرا بين جر وحمل إلى أن أوصلوه إلى الشيخ صاحب المنزل. فانكب على ركبتيه يقبلهما، وانكب على قدميه يتمسح بهما ويقبلهما. ثم جلس الرجل، يعني مصف مشمول، نظرت اليه رايت على وجهه ملامح الملامح لكنني لم اعرفه. سالت انسانا كان الى جانب من هذا، قال لي انه فلان من الناس، فلان ذو رتبه عاليه جدا. نعم. ابتلي بعد ان مقطعه الله بالصحه والعافيه آمادا طويلا، ابتلي بهذا المرض. لم يكن اذ كان صحيح البدن، ولم يكن اذ كانت نعمه الله تتوالى عليه، لم يكن يتعرف على الله ابدا. ثم ان الله ابتلاه، راحت الفرصه. نعم، انتهت الفرصه، ذهبت العافيه. نعم، ابتلاه الله بهذا المرض، وصحى من ذهول، واستيقظ من سباق، واراد ان يتحرك، ولكن ذهب الوقت. نعم، ذهبت الفرصه، وكما قال المثل العربي الصيف ضيعت اللبن. تحول السعي هذا المسكين الى حسره، الى الم يحرق قلبه، وهو يعبر عن حسرته بهذا التعويض. يذهب الى فلان ممن يقال عنه انه من اهل العلم والصلاه، نعم، لا يستطيع ان يستعيد الماضي، لا يستطيع ان يستعيد صفحات ايامه الخيالي ان كان صحيح البدن. يستعيد عن ذلك بماذا؟ بتقليل الركب والايدي والارجل، وان يصل من فلان الدعاء ومن فلان الدعاء. ما الذي اوقعك فيها؟ ما الذي جعلك تستر هذه الحسره والندامه يا هذا؟ لماذا لا اقول تعامل ربك، بل تعامل نفسك بهذه الطريقه؟ كان جديرا بك ان تتصور هذه النهايه قبل ان تصل اليها. بالرسول عليه الصلاه والسلام علم ونبا واوضع واعطاك خارطه البرنامج والطريق الذي تسير عليه. قال لك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشتاء. قال لك نعمتان مغبون فيهما كثيرا من النار، الصحه والفراغ. نعم، الباري سبحانه وتعالى في كتابه المبين شرح واوضح وفصل واجمل وصرف كما يقول الباري عز وجل في كتابه حتى يوقظ. فلماذا لم تستيقظ؟ لماذا لم تتنبه؟ نعم، وهكذا. اما ذاك الذي يقول والله انا يعني احب لكن لا املك فراغا، يعني الرجل يلهث من الصباح الى المساء وراء المال وراء لقمة العيش، ما علاج هذا الانسان؟ قل له نعم، نصيحتي لك ربما لا تنفذ اليك الا عبر حدود، ولم تصل الى قلب الى فكرك ووعيك الا وهي مشمولة الفاعلية. لكن يبدو ان الذي سينصحك النصيحة الحية النابضة الواقع الذي ستقع فيه. المال، اجمع ما شئت من المال، ماذا تفعل من المال الا بما تأكله يأكله الزمن ويرتديه جسمك ثوبا، وبما تأوي اليه بيتا وسكنا. نعم، يقول رسول عليه الصلاة والسلام، يقول الإنسان مالي مالي، وليس للإنسان من ماله إلا ما أكله فأفناه، وما لبسه فأبلاه. نعم، هذا هو مالك. نعم، اجمع ما شئت أن تجمع، أنت مفارقة. ما أكلته أنت وأسرتك لك عليه أجر، وما هيأته من سكن لك ولأسرتك لك عليه أجر، وما زاد من ذلك وزرا يحمله كاهنا قطعا لا شك في ذلك. هنا اطلب المال برزق، الرزق آت قطعا، والله ضمن لك رزقه، ولكنه طلب منك ان تضمن له القيام والنهوض باعداء العبوديه له. الم يقل لك وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك، والعاقبه للتقوى. هذا ما معنى هذا الكلام؟ الم يقل لك تبتغوا عند الله الرزق؟ هذا العمل الذي تنهض به عباره عن يسير مجند بيد الله عز وجل، ومن ترك شيئا لله قيده الله خيرا منه. نعم، وكان اصحاب رسول الله يشتغلون في الدنيا والمعيشه من الصباح الى وقت العصر، فاذا اذن العصر اغلقوا محالهم التجاريه، وترك الصانع صناعته وصاحب الحقل حقله، وجاءوا يركضون الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا شرع الله، ليمارسوا المهمه التي خلقوا من اجلها. نعم، هكذا ينبغي ان يفعل الانسان. اما ذاك الذي يعتبر بانه لا يملك وقتا، فالجواب انه يملك كل وقت، ولكن الطمع خيل اليه انه لا يملك وقت. لو انه لم يطمع، ولو انه عرف من هذا رحلته الى الله، لعلم انه يملك الوقت الكثير، ولكنه مزقه وبدده شر ممزق. لا. ومن ثم ان قلت له اين تربيه اولادك؟ يقول انا مشغول عنها، لا استطيع ان اجلس اليهم لاعلمهم. ان قلت له اين ذكر الله عز وجل تجمع عليه صغارك وكبارك مساء او صباحا، تذكرون الله عز وجل حتى يشرق هذا البيت بذكر الله عز وجل؟ يقول لك وانا املك الوقت الكافي يا اخي، انا اكل وانا احمل اثقالا من التعب، فلا اكاد اصل الى البيت حتى استلقي من اجل ان استرد شيئا من الراحه. اكذلك؟ اذا انت كما قال ابن عطاء الله كحمار الرخ، هذا هو الشأن. انت ترحل الى الله عز وجل، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. هذا بيان عزيز يا ابن ادم، اسمع يا من تسير وتحب في جنبات هذا الكون، اسمع بيان خالق هذا الكون، انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. انت على يا ابن الله، اذا انت على كفر ارمنا، يحمل زاده قطعا، طعامه قطعا، وما لذ من طعام شراب، بل ما برد من شراب الايل، على راحه في سرته، وظل بهذه الراحه يدعى ومتع نفسه، كل هذا شيء جيد، في راحه فيها مطعم وفيها كل شيء، جلى اتى اخذ المرتبات كله، لكن ماذا يصنع هذا الانسان؟ لا ينسى انه مسافر، لا ينسى انه مرتحل في رحله. نعم، تلك هي قصه هذه الحياه، تمتع بحياتك، ولكن اعلم ان حياتك في ماكلها مشربها، نعم كل متعها عباره عن راحات على الطريق، عباره عن استراحات على الطريق، عباره عن مطاعم على الطريق، وهذا من فضل الله عز وجل. تمتع، ولكن اجلس جلسة مستوفر. نعم، كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما لي ولدنياكم، وانما انا كراحل نام تحت شجرة ثم غدا فتركها ومضى الى مهمته الى مهامه. لكن قصة هذا الانسان الذي يشتغل من الصباح الى المساء ومن المساء يكب ذهنه ربما بالحسابات، ثم انه ينام، ثم انه يعود فياكل، ثم يعود الى ذهنه وعقد دياله مثل من؟ وقد نسي الرحلة ونسي منهاجها مثل ذاك الذي ركب سيارته متجها الى بلد، ركب مثل الطريق، اثناء الطريق وصل الى واحة جميلة جدا جدا فيها مطاعم وفيها ما لذ وطاب من اجل يعني تقديم اسباب الراحة للمسافرين. نزل من سيارته ودخل نزل الى هذه الواحة، تخط كبه جدا فجلس نسي، نسي المرينة ونسي برنامج الرحلة، نعم، وجلس في ذلك المكان يأكل ثم يشرب ثم يزور ثم يعود فيأكل ثم إلى آخره، إلى أن قطع لا داهمه الليل، وإلى أن فاتته الفرصة التي كان غاديا من أجل أن ينالها. طيب ماذا؟ هل أشقته هذه الواقعة أم أسعدته؟ أسعدته في الأولى وأشقته في الأخرى في الآخرة. أسعدته في الأولى ثم أعقدته زكرات وحسرات. هذا هو الإنسان. والإنسان في حياته ماذا؟ إن سلك مسلك مرضاة الله يجمع بين الحسنين. الطريق الباري عز وجل بفضله وكرمه جعله محفوظا برواحه. صحيح ولكن لا نبل اكثر من الابتلاء. جعله محفوظا بالرياض وبالمشايات. لكن قال لك يا ابن ادم ترى يقولوا افتح ولا انك حلم. وضع الهدف في قتلي. نفعنا من اي بالاحوال باهملات جوابك. تتعلق بشبان عندما يحكم في دقائق قريبة يقول كله يقلت من خبص الأحد لنا ويقلت من سبب قلت من النوم الأكل ما رجش أنا أقول أيها الإسلام كان ينبغي أيضان أما كأسران لا أما هي المدرب وإن قال نحن فيها من أدران أغير مدرب بحر يوسف قد يرسموا وتعتمى منهم لحظ بل أغنى الهلاف هنا غيال إلا يجمع من الأرض قد يلد جميعا هي الحكم في هذه هذا اللعاب ألمع التفاء وكثير اللعاب كان يصنع جميعا أن انسان جرى يمكن مع ذاك في حين المنقى داخلا اما ام الى الرجل من مكافاه صاحب اخراجها ثلاثه من يرمي اخلاقه العلم ويريد ان يراويه هذا مقتديا بالجائب جائب هذا وان كان الساده الاحناف يقولون لا يجوز ان يقتدي مقترب بمتمثل ولكن المذاهب ربي عز وجل التي بها حتى تبقى تنام جيد في عصر المغرب اذا سلم الامام تقول موسى تكمل صلاتك كمسموك منفردا جيد والحمد لله رب العالمين.